صدرك يا عم الشيخ محمد يا سلام يا مولاي الله الصبرة هنا مش الصبرة هنا لا لا هنا لا تعليق صدرك يا محمد حالك يا محمد إلا تكفر والتنزل من كريمك يا مسيح محمد الله يا سيدنا الله الله كريمك يا مسيح محمد يا رب شح صدرك يا رب الله أكبر الله يا سيدنا الله تعالى الرحمن على السلام الشيخ محمد الله عيني الله يا عم الشيخ محمد. الله يا غالي. الله يا غالي يا عم الشيخ محمد. الله اكبر. الله يفتح عليك يا رب. الله يا رب. الحاجات الحلوه دي يا عم الشيخ محمد. محمد يا غالي بالله ثاني عم الشيخ محمد نفس الاداء بقى. بالله نفس الاداء ما تغيره ربنا يسترها الله السلام يا عم الشيخ محمد يا فنان يا غالي قول يا سلام يا عم الشيخ محمد الله اكبر سلام اداء الحنين عليك. الله يا مولانا الله يا عميد القراء يا غالي يا غالي عم الشيخ محمد الله اكبر صل على النبي حاضر الناس والسلام لا يعني وصل قولوا هلا فاتوا مع دهاش مع الله اكبر تعال عليك الله اكبر يا سلام ما شاء الله يا مولانا يا سلام يا سلام الله الله الله Thank you. الله يا طنطاوي يا عين على الجمال راح صدرك يا رب سينا الكريمة العظيمة المشيرة سينا السيدة زين مدد يا رب يا رب أيوة الله لما كانوا جاء مدة تاني الله شكرا ما هو المقال فهم واخد الكرسي ما يوخر الباطل أيوة الله محمد يا الله اكبر الله اكبر الله يكرمك يا عم الحاج الله اكبر الله ايوه الله يا سيدنا خلي جنبنا هنا خش عليكم اقرب النبي شكرا عليك انك الوجه حب الله عين يا مولانا شيخ محمد يا غالي الله الله الله الله ازيك يا مرحبا ازيك يا رب ازيك يا الله الجواب اللي فات ده ان انا الله دي ما سمعتوش برضو احنا مش بنقرا الكيلو بقى ده يعني ايه ده هم 10 دقايق كده نسمعهم حلوين احسن من ساعة ونص خالص خلاص ولما كانوا دي يا موسى كان بس عليك يا محمد عيني يا استاذ الله الله يا سلام يا عم شيخ محمد اداء الحنين دي بحبه والله الله اكبر نايس عليك ربنا يعينك. السلام يا مولانا. صل على النبي. افتح صدرك يا رب. الله الله الله. بارك عليك يا محمد. ما شاء الله. الله الله يا عم اسمع غلام امر بين الله يا سيدنا الله ضيف عليك غالي يا غالي الله الله وَنُوحُ بِالْعَذَابِ وَالْمِنِّ الله الله الله الله اكبر يا عم الشيخ محمد. الله كمان مره بنفس الاداء يا عم الشيخ محمد. ربنا يسترك ربنا يسترك كمان مره نفس الاداء ما تغيره. يا عميد القراء يا غالي يا عم الشيخ. أيوة الله. يا عميد القراء يا عم الشيخ محمد. عليك طلع يا حضر النبي. الله اكبر مسابه النبي يا سلام. ده في قعده كل يوم كده بقى حلو كده. يا فنان صل على النبي. لا النبي لا الله الله يا غالي الله ينور صليك يا شيخ. محمد يا محمد طلع من المؤتمر الحلو ده من القلب يا محمد. الله يا سيدي مره ليه يا محمد. الله يسلمك انا مره على الاداء العظيم. الله يصحح حالك يا محمد وبيك صح. الله ربنا يستر في الدنيا وفي الاخره يا محمد. الله الله الله الله كويس عليك. كويس عليك يا محمد. كلهم يا ابني. الله يكرمك يا عم محمد. الله يكرمك اليوم واحد. الله يسعدنا الله فلا خزي ولا كفر. لا اله الا الله. الله يا سيدنا. الله يا سيدنا. الله يا سيدنا. الله يا سيدنا. الله يا سيدنا. الله يا سيدنا. الله يا سيدنا. يا عيني يا استاذ محمد. تعريف الله يا سيد غريب ما تقول هيجيبها هو استناني اصلا هيجيبها لا جناح ما بيصيرش يقول كده عادل عم الشيخ محمد جمال العظيم محايا العظيم انت فنان حفظك يا شيخ ابراهيم الله يا سيدنا حفظك الله الله اكبر نظف يا الله ما شاء الله الله خذ كده يا خذ يا معلم خذ كده طيب يا ابني زياد قبل راح لا لا ما بعت اجيب انا بس انا خلص انا اذا بلا فرعون الله الله قال رب اشرح لي صدري يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب الله الله Yeah. الله اكبر. الله الله تعاليك حضرك النبي. الله يا سيدنا. الله يسعلك يا عم الحاج. الله يكرمك يا عم الحاج. الله يا عم العين. الله الله اكبر. الله يا سيدنا الحاج. الله يكرمك يا عم الحاج. ارفض بي نطمع في كرمك عادي ووقت تاني كده زي شعر ان انا استمر. نعم حاجة احنا هنا كده صورك ربنا. الله قال ربك الله أكبر. الله يسطع عليك حضرة النبي. الله الله الله امين يا رب. ولو قدمنا عليك ربا ذكورا رب Oh, my God. محمد. الله يكرمك يا محمد المساعد بالصحة. الله أكبر. قال من عالم يا مستر محمد. نعم وشويه الله يكرمك. هم لسه الاثنين الاثنين عنده وصلنا على طفل هناك. ايوه فيدي حنينين ده حاجه حنينين. الله يكرمك يكرمك يا ولادي. النبي جوبين حنينين كده يا مستر. عايز اقول لك بس جميل يا مستر جميل أكبر. الله أكبر يا عم الشيخ محمد. الله يا عم الشيخ محمد. شوية من الله أكبر. هي صورة ربنا. اللهم صل على النبي. هم اثنين ابو سرقة والسلطان. نعم نعم نعم نعم. ده وزن الكلام. ده ايش؟ الله يا سيدنا يا عم الشيخ محمد يا غالي. الله على جمال القران وجلال صلاه النبي. خد يا فادي خد ايوه كده صلي على النبي. خد يا خالد الشمس اختك يا سيدنا الله يكرمك. يا عم الشيخ محمد عظمة يا بركة. يا سلام يا سلام يا سيدنا. اذكر الله الله غالبا فين موقفين مع البيت احلى اسم. الله اكبر كفر بقى الله عليك يا عليك يا مش محمد.